بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد شاهدت مقطعا للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي بعنوان الخلاف بين الأشعري والحنبلية. خلاصة هذا المقطع أن مذاهب أهل السنة والجماعة ثلاثة، وهي مدرسة السلفية وسماها بالحنبلية، ثانيا المدرسة الأشعرية نسبة إلى علي بن إسماعيل أبي الحسن الأشعري رحمه الله، والمدرسة الثالثة هي مدرسة أبي منصور الماتريدي. فقال إن أهل السنة انقسموا في الاعتقاد إلى هذه المدارس الثلاثة، كما انقسموا في الفقه إلى 4 مذاهب أو أكثر. وقال ليس واحد منها مضمونا أنه صواب 100%، إذ لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة، وهذه النتيجة التي توصل إليها بعد ذكره لبعض النقاط. والمسألة التي ذكرها كثيرة جدا، ومسائل فعل غريبة، وفيها تناقض، وفيها يعني اضطراب، حيث لم يبين الأرجح أو الأقرب إلى الصواب أو إلى حق. لأنه معلوم أن مسائل اعتقاد غير مسائل الفقه، مسائل اعتقاد مسائل محكومة بنصوص ومحكومة بأدلة. ومن أغرب ما ذكره في هذا المقطع أنه قال والاعتقاد، هذا نص كلامه، قالوا الاعتقاد مثل غيره ليست له نصوص مفصلة، مادة 1، مادة 2، مادة 3، إنما جاءت فيه هذه الآيات التي تقرؤون من القرآن، وهذه الأحاديث التي تقرؤون من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل الاعتقاد. ومع ذلك ترك فهمها إلى عقول الناس، وعقول الناس متفاوتة. بمعنى إنه آيات الاعتقاد، هذه الآيات لم تأتي مفصلة، وهذا كلام خطأ وكلام باطل، إذ إن الله جل وعلا قد فصل الآيات ووضح القرآن، وأوضح ما في القرآن هو الكلام عن الله جل وعلا. وشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة أو الفتوى الحموية الكبرى قرر ذلك في فصل طويل، أن القرآن وضح هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أتم التوضيح وبينه غاية البيان، ولم يكل ذلك إلى عقول الناس، وهذا كلام أهل التعطيل. كون آيات الصفات أو أحاديث الصفات أحاديث ملتبسة ليست مفصلة، إنما هي مجملة، ترك فهمها لعقول الناس والعقول متفاوتة، يفتح مساحات للتعطيل وللتفويض وللتأويل الفاسد ولغيرها من المذاهب الردية. فهذا كلام بعيد جدا عن الصواب، وكلام لا يصح، بل اعتقاد مثل بقية الآيات، بل هو أعظم ما في القرآن الكريم وفي السنة. آياته في القرآن واضحة، آياته في أو أحاديثه في السنة واضحة جدا، جاءت بأفصح كلام وبأبين خطاب. أيضا مما ذكره في هذا المقطع من الأشياء التي الملاحظات البينة والأخطاء الفادحة، قال مذهب التأويل هو مذهب المتأخرين من أهل السنة جميعا حتى الحنابلة. أراد ينسب التأويل حتى إلى الحنابلة، أي إلى أهل الحديث. كيف ذلك؟ قال وأول من قام بالتأويل فيما أعلم، هذا كلامه، من حنابلة هو البربهاري، وبعده الصابوني والتميمي وابن عقيل، ثم تبعهم بعد ذلك أحمد بن تيمية الحراني. وهذا كلام غريب جدا يصدر عن شيخ مثل الددو، يعني غالبا يكون درس الواسطية وقرأ كلام شيخ الإسلام في التدمرية وفي الحموية. وجد أن شيخ الإسلام رحمه الله أكثر ما حارب مصطلح التأويل، بل حتى لما نوضر ابن تيمية في الواسطية سنة 705 في رجب في المناظرة الشهيرة في الواسطية، لما قيل له، قال له القضاة الذين ناظروه، لما لم تقل التأويل؟ قال لا أقول التأويل، قال أقول التحريف، لا أقول التأويل، قال نثبتون ما جاء في الكتاب والسنة بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، قال لا أقول التأويل بل أسميه تحريفا، فعد كل تغيير لمعاني الصفات تحريفا وليس تأويلا. أبعد الناس عن التأويل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتبه تشهد بذلك. من قرأ الواسطية أو قرأ الفتوى الحموية الكبرى أو قرأ رسالة تدمرية، وجد أن شيخ الإسلام رحمه الله ذم هذا الاصطلاح، وعده من أقوال أهل البدع، من أقوال المخالفين في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. لذلك القول بأن الحنابلة أول هكذا على إطلاقها غير صحيح. قد يوجد من الحنابلة فرد من الأفراد أو أحد من الحنابلة أخطأ في فهم النص، هذا لا يعمم على المذهب بأكمله، ولا يقال إن حنابلة تأولوا، بل حنابلة أو أهل السنة والحديث المدرسة السلفية جرد على إثبات الصفات. ذكر أن أقسام الصفات ثلاثة، قال صفات لله، وقاله ما يدرك العقل أنها صفة كالعلم والحياة، ويخبر به عن الله. قال ما دام تقول إن الله عليم إذن العلم من صفات الله، ما دام تقول إن الله حي الحياة من صفات الله. ده القسم الأول، هذا صحيح. القسم الثاني الأفعال، وهذا قسمه إلى قسمين. قال أفعال، أفعال لله تعالى هي انفرد الله بها كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وخلق السماوات والأرض، قال هذه انفرد الله بها. الثاني قال ما حصل فيه اللبس، قال هذا الذي حصل فيه اللبس، ما كان فيه نوع مشابه للمخلوق مثل الغضب والرضا والكراهية والاستواء والنزول ونحو ذلك، قال هذا وقع فيه اللبس، لكن ما وضح ما هو هذا اللبس، لم يوضح ما هو هذا اللبس، وهذا كلامه كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. لا لبس في كل هذه النصوص، سواء كانت صفات ذاتية كالحياة والعلم، أو كانت صفات فعلية كالغضب والرضا والنزول، لأن الثابت لله جل وعلا من ذلك هو ما يليق بكماله، هو ما يليق بكماله. القسم الثالث، القسم الثالث قال ما لا يدرك، أو ما لا يدرك العقل كونه وصفا ولا كونه فعلا، وذلك مثل سبعة نصوص، وهي الوجه واليد والساق والأصابع والقدم والعين والشخص. قال هذا لا يقال بأنه صفة ولا يقال بأنه فعل. يقول لا يجوز أن يقال إن الله وجه أو عين فلا يحل إخبار بها، يعني قال لا يجوز أن تقول إن الله وجه ولا أن تقول إن الله عين. قال ولا يمكن أن تكون ملازمة لكل موصوف، فالصفة لا بد أن تكون ملازمة لكل موصوف، إذن هي ليست في أصل صفة. قال وكذلك ليست أفعالا، فما هي؟ قال لم نجد نصا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا عن أي من الصحابة ولا من التابعين أنها صفة أو أنها غير صفة، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام صحيح. أما كونها ليست أفعالا فليست أفعال الوجه والعين والساق والأصابع، ليست أفعالا بل هي أوصاف قامت بالله جل وعلا، والعلماء سموها صفات الخبرية، سموها صفات الخبر لأنها متلقاها الخبر، متلقاها الخبر. ويوصف الله جل وعلا بأن له وجها، يوصف الله بأن له وجها، والصفة مقام الموصوف، كون يقول أن الصفة هي ما أخبر به عن الموصوف، هذا ليس تعريف الصفة التعريف الأشمل والأكمل، بل الصفة هي مقام الموصوف، هي مقام الموصوف. فيوصف الله بأن له وجها كما قال تعالى ابقى وجه ربك، إذا وصف نفسه بأن له وجها. يوصف الله بأن له يدين كما قال تعالى لما خلقت بيدي، فنخبر عن الله أو نصف الله بأن له وجها وبأن له يدين وأن له عينين وأن له ساقا كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين. فهذه الصفات، القول بأن الصفة هي ما يخبر بها عن الموصوف كان تقول إن الله وجه، هذا ليس صحيحا، هذا غير صحيح. لم يقل أحد إن الله وجه أو إن الله عين أو إن الله يد، بل يقول إن لله يدا، إن لله يدين، أو إن لله وجها كريما كما قال تعالى ابقى وجه ربك. فالوجه مضيف إلى الله جل وعلا، وهذه إضافة، إضافة صفة إلى موصوف، لأن المضاف إلى الله تعالى لا يخلو من قسمين، إما أن يكون إضافة صفة إلى موصوف أو إضافة مخلوق إلى خالقه. أرض الله، ناقة الله، بيت الله، هذه إضافة مخلوق إلى خالق. طيب النوع الثاني إضافة صفة إلى موصوف، مثل ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي فبعزتك عزة الله وقوة الله ورحمة الله، كل هذه أوصاف، ومثلها يد الله ووجه جل وعلا وجه ربك، كل هذه أوصاف وصف بها الله جل وعلا. لذلك القول بأن أهل السنة والجماعة تأولوا، هذا كلام غير صحيح، لم يتأولوا، إنما أثبتوا الصفات كما جاءت. أيضا زعم أن مذهب أتباع التابعين هو إمرار النصوص بلا تفسير، قال امروها كما جاءت، نقل عن جماعة من السلف من التابعين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وهشيم بن بشير الواسطي وغيرهم، من ذكر أسماء كثيرة، قال مذهبهم أمروها كما جاءت، أي لا يخوضون في تفسيرها. وذكر عن أحمد بن محمد أنه قال تفسيرها قراءتها لا كيف ولا معنى. والجواب شيخ الإسلام أجاب عن هذه الأقوال في الفتوى الحموية إجابة واضحة، بين أن مراد السلف أمروها كما جاءت، أي كما جاءت بنصها ومعناها، بلفظها ومعناها، الإمرار هو للفظ والمعنى، لم يقل أمروها أي أمروا ألفاظها ولا تتعرض لمعانيها، لأن المعنى يجب الإيمان به كما قال مالك، الإيمان به واجب، فإيمان بالمعنى واجب، ليس إيمان بالمعنى أمرا ثانويا أو لا لا يجوز التشاغل به، بل يجب الإيمان بمعاني النصوص. فالقول بالتفويض، نسبة التفويض إلى السلف كذب على السلف. السلف لم يفوضوا في المعنى، إنما كانوا يفوضون في الكيفية. كذلك كلام أحمد بن حنبل تفسيرها قراءتها لا كيف ولا معنى، أراد بالكيف أي لا تكيف، فلا أحد يكيف صفات الله جل وعلا. أيضا لا معنى أي لا معنى مؤول، كمعاني الجهمية والمعطلين الذين يعطلون معاني ويذكرون معاني من عندهم، فيقولوا معنى استواء الاستيلاء، ومعنى المجيء مجيء الأمر، ومعنى الوجه هو الذات، أو معنى هو إرادة، أو هو الثواب عفوا. أحمد بن حنبل يعني بذلك لا كيف أي لا تكيف، ولا معنى أي من معاني أهل التعطيل. إن شاء الله نواصل في بقية الله المقطع. بصراحة الكلام كثير الذي ذكره، لكن كلام يعني غير صحيح، كلام يعني مدعاة للاستغراب ومدعاة للتعجب. كيف يعني شخص مثل محمد حسن الددو يذكر هذا الكلام ويجعل يعني عقيدة أهل السنة الجماعة موزعة ما بين أشاعرة والماتريدية وما بين أهل الحديث، بل الحق هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم، وما سار عليه أهل السنة الجماعة والطائفة المنصورة والفقه الناجي إلى قيام الساعة. نواصل إن شاء الله تعالى في مقطع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.